هل يجوز الحلف بحياة المولى جل وعلا؟ بحياة المولى طبعا، لأن الحلف بصفة من صفات الله عز وجل هو ليس حلفا بغير الله عز وجل، وبخاصة أنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة اليمين والقسم بعزة الله تبارك وتعالى، وهذه صفة من صفاته. كذلك يجوز الحلف بكلام الله عز وجل، بل استدل الإمام أحمد رحمه الله، وهذا يلحق بكلامنا السابق المتعلق بالكلام النفسي الذي يقول به الماتريدية والأشاعرة وينكرون الكلام الحقيقي. استدل الإمام أحمد رحمه الله على أن الكلام الإلهي كلام حقيقي، حيث قال أن الاستعاذة جاءت في السنة: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. فالاستعاذة بمخلوق لا تجوز، فإذا هذه استعاذة بصفة من صفات الله، فإذا كانت الاستعاذة بصفة من صفات الله جائزة، فالحلف بهذه الصفة أيضا جائزة ولا يوقف عندها، بل يلحق بها كل ما كان صفة حقيقية لله تبارك وتعالى. كان ضروري صفة. كيف؟ كان ضروري. البحث في هذا المجال ليس أوانه، لكن هناك قضية أخرى تتعلق ببعض أهلك، فلعلي فأصبر علي قليلا. نعم.